بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الهجرة سنة حياة، والإنسان بيهاجر أحيانا لظروف مناخية سيئة، وأحيانا لظروف اجتماعية، وأحيانا لظروف سياسية، وكذلك الحيوانات وكل المخلوقات بتهاجر لنفس الأسباب، لرزق أكتر، ظروف أحسن من ناحية الغذاء، أو ظروف أحسن من ناحية التزاوج ووضع البيض. فالهجرة سنة حياة. والغريبة أن الملائكة يوم القيامة بيخاطبوا الكسالى والسلبيين الذين قبلوا الظلم، فيقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والقرآن يشجع على الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ففيه نص على الهجرة. ويسأل الإنسان اللي قابل الظلم وتكاسل وكان سلبي: ليه ما هجرتش وأرض الله واسعة؟ معنى كده أن الهجرة سنة حياة، وهي في الخطة، في خطة ربنا اللي وضعها لجميع المخلوقات. وعشان كده جعل الأرض واسعة وظروف الرزق ميسرة في أكثر من مكان. احنا شفنا في حلقة سابقة هجرة الطيور، وحلقة قبل كده شفنا عن هجرة جراد البحر. النهاردة هنشوف هجرة الأسماك، وبالذات نوع معين اللي هو سمك السلمون. سمك السلمون له هجرة سنوية من البحار الباردة الملحة إلى الأنهار الدافئة العذبة. يعني بيهاجر هجرة بالعكس، من المصب للمنبع، يعني هجرة ضد التيار، وهجرة شاقة جدا، لأنه حيعوم طول الوقت ضد التيار، وحيطلع الشلالات بالعكس، ومساقط المياه حيطلع فيها يقفز كده بعكسها. فتصوروا مثلا سمكة جاية من البحر للنيل رايحة للمنبع الحبش، لكن ياريت هي مجرد رحلة زي حكاية البحر المتوسط للنيل للحبش. ده رحلة السلمون رحلة صعود كده، لأن في مساقط مياه وشلالات، فحيطلع يعوم ضد الطيار، وبعدين يطلع الشلال بعكس نزول الشلال، ومساقط المياه حيطلعها كده حاجة بهلوانية، وعملية مرهقة جدا. والغريبة ان اسماك السلمون بتصوم وتطوي بطنها على الجوع طوال فترة الهجرة، فاذا تعبت فتتوقف مدة وبعدين تستأنف السفر. طول الوقت سباحة ضد الطيار، وصعودا في الشلالات، وصعودا في مساقط المياه، حاجة بيبقى منظرها غريب جدا، لغاية ما توصل إلى الأنهار الدافئة والمياه العذبة، ويبتدي كل ذكر يرافق أنثى، والأنثى بتختار مكان تعمل فيه حفرة، وأثناء ما بتعمل الحفرة الذكر يحميها من الدخلاء، وبعدين تضع البيض في الحفرة والذكر يجاورها، وبعدين الذكر يروح للبيض ويلقحه ويضع عليه سائله المنوي. والملاحظ في علاقات الأسماك إن ما فيش علاقة مباشرة بين الذكر والأنثى، العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض، يعني يروح للبيض يضع عليه السائل المنوي. ومع كده ففيه في الأسماك حب واختيار، برغم إن ما فيش علاقة بين الاثنين، علاقة مباشرة بين الجسدين ما فيش، العلاقة بتبقى بين الذكر والبيض. ومع كده فيه اختيار وفيه حب في الأسماك. وعملوا تجربة عجيبة قوي في حوض سمك صغير، بعد ما الأنثى اختارت ذكرها، شالوه يوم القاط وحطوا ذكر تاني، فالذكر التاني لقح البيض لكن الأنثى من غضبها قتلته. للدرجة دي في عنصر اختيار حتى في الأسماك اللي ما بيبقاش فيها علاقة جسدية بين الذكر وبين الأنثى، ورغم ان العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض ملوش دعوة من الأنثى، إلا إن برضه الأنثى عاوزة تختار ذكر معين عشان يلقح البيض، عنصر الاختيار برضه قائم. قلنا إن الرحلة دي بتكون رحلة مرهقة جدا، وأثناء هذه الرحلة السلمون بيغير لونه، بيكتسب لون أحمر ويظهر له سنام على ظهره، يطلع له أسنان. لما بيوصل لنهاية الرحلة ويبتدي الأنثى تضع البيض، بتحط حوالي 2500 بيضة في الحفرة، والذكر يلقح البيض، بيكونوا وصلوا لآخر درجة من درجات الإعياء، فبيموت أغلبهم، واللي بينجو من الموت ويحاول يرجع بيموت في السكة من الإعياء. يعني فعلا بتبقى رحلة قاتلة ونوع من التضحية بالنفس في سبيل الأجيال الجديدة. طبعا هم يموتوا من هنا، بتظهر بقى هيئة المنتفعين بالجثث والبيض. البط بيطلع يجري ياخد حظه من البيض، والثعلب والعرسة والطيور أكلة الرمم، والدب اللي هو غاوي أكل سلمون بيبتدي ينزل على القبيلة اللي بتطلع في الروح. النسر الصياد أيضا واقف فوق في الجو يستنى لما يبتدي الإعياء ياخد حده وينزل يروح لقط السمكة، وبيفضل السمكة اللي بتموت عن السمكة اللي هي صحية عشان ما بيصارعش معاها، بتبقى فريسة سهلة. دي سنة الحياة إنها تعيش على بعضها. كل كائن حي حواليه جيران يعيشوا على بيضه ويعيشوا على جثته ويعيشوا على مخلفاته، لما بيموت ياكلوه، وهم نفسهم لما يموتوا في غيرهم ياكلهم، والحياة عايشة على بعضها البعض، لأن ما فيش في سنة الخلائق ما فيش حكاية مثلا روبابيكيا أو مخلفات أو حاجات من دي، لا، كل حيوان له مخلفات، في حيوان تاني عايش على المخلفات دي، تمام، زي ما النبات بياخد ثاني أكسيد كربون ومخلفاته الأكسجين، احنا بناخد المخلفات بتاعته، فناخد الأكسجين من النبات ونديله ثاني أكسيد الكربون، هو يعيش على مخلفاتنا واحنا نعيش على مخلفات تنفسه. وبرضه الفضلات بتاع الإنسان هي سماد بالنسبة للنبات، فكل واحد يعيش على فضلات التاني. وبعدين هي نظام الحياة كله دايرة كده، لايف تشين، سلسلة بتسلم لبعضها البعض. يعني من أول ما يطلع النبات بيعيش على الأرض وعلى تراب الأرض وعلى الأملاح اللي موجودة في الأرض، وبعد كده يموت فالحيوان بيعيش على النبات، وبعدين الإنسان بيعيش على الحيوان، وبعدين الإنسان بعد كده يموت ويرجع تراب فيرتد للأرض تاني، ويبقى جزء من ترابها وطنها، ويطلع منه بخار مية وثاني أكسيد كربون وغازات ترتد للهواء تاني، فبيسلم العهدة، نرجع لآخر اللفة كلها بيرجع يسلم، كل واحد يسلم العهدة تاني، والحياة عايشة على بعضها في دايرة مستمرة بتسلم لبعضها البعض. دي برضو نوع من الاقتصاد، بإن إيه، ما فيش فضلات، ما فيش مخلفات، ما فيش شيء حيترمي، يعني نوع من الاقتصاد ما فيش حتة ولا فتفوتة تترمي، لأن كل فتفوتة لها أكال، كل فولة لها مش عارف كيال بالشكل ده. فده بعكس الإنسان بقى اللي هو ما قدرش يعمل الحكاية دي. الإنسان لما عمل المصانع وعمل الحضارة الصناعية الكبيرة بتاعته دي، ما كانش فيه ولا ذرة من الحكمة العظيمة دي، لأن المصانع تركت مخلفات، طلعت مخلفات في الجو، ثاني أكسيد كبريت وثاني أكسيد كربون وذرات فحم، وعملت أنواع من الأبخرة الحمضية وتلوث جو فظيع. وبعدين أيضا الصناعات لها مخلفات بيرموها في البحر، مخلفات سامة للأسماك فبدال ما بيترك مخلفات مفيدة ترك مخلفات ضارة. وبعدين حتى الوقود الذري والمصيبة أكبر، لأن المخلفات الإشعاعية دي مش ممكن التخلص منها، هيودوها فين؟ قال لك آخر حيلة إننا نحن ندفنها في الأرض أو نحطها في قاع البحر ونحطها في اسطوانات ومش عارف. طب من أدراك إن في يوم من الأيام خاصة إن المخلفات الإشعاعية دي بتقعد مش عارف أقول لك 5000 سنة 10000 سنة وهي عمالة تشاع الإشاعات بتاعها، لو أي حد فجر العبوات اللي حاطين فيها المخلفات دي هتبقى مصيبة. فدي الفرق بين العقل الإنساني في التدبير وبين التدبير الإلهي والحكمة الإلهية، فإن كل شيء كده متلضم في بعضه، مفيش حاجة تفضل، كل فتفوتة لها يجي حيوان يأكلها وينتفع بيها وينمو، بحيث إن في النهاية ما بيفضلش أي شيء. إنما إحنا لما جينا عملنا نظامنا وابتدينا نعمل صناعة ونعمل مش عارف اختراعات ونعمل ايه، الحسبة طلعت غلط، وفي النهاية وقعنا في مشكلة كبيرة واسمها مشكلة التلامس. وحليني بقى على المشكلة دي ما تتحل، لانها هيحلوها برضو بصناعة، والصناعة لها مخلفات، والمخلفات تعوز مشكلة تانية يجيبوا لها مش عارف ايه. دلوقتي حاليا بأوامر في كل البلاد الصناعية ان في مرشحات على المداخل، ويقول لك ان لازم في حد اقصى مسموح به للتراب او ذرات الكربون او ثاني اكسيد الكبريت او الى اخره. ايضا في اليابان مشكلة كبيرة جدا نتيجة الزحام، 18 مليون جوه بلد زي طوكيو، وكله ركب عربيات بتاع مش عارف كذا مليون عربية، وكل العربيات بتطلع عوادم ومرور ويقف وكل، يعني مشكلة مش عارفين يخلصوا منها ازاي. وحوادث كل شوية، الجرايد تطلع حوادث مش عارف، ظهرت أسماك ميتة في الحتة الفلانية، يكشفوا عليها يلاقوها فيها مخلفات زيبق، الزيبق جاي من المصنع الفلاني وشغلانة. فين ده بقى كله من الخطة العظيمة الإلهية المتلضمة ببعضها؟ كل نبات يدي مش عارف الحيوان، والحيوان يدي الإنسان، والإنسان يدي الطبيعة، وكل سلسلة متلضمة ببعضها في أناقة غريبة جدا. مش عاوزين نطول عليكم، لأن احنا عندنا النهاردة فيلمين يعني فعلا غاية في الطرافة. فحنبتدي في الفيلم بتاع هجرة الأسماك دي ألاسكا. دي طيور مهاجرة، دي جزيرة كودياك والسهول الجميلة في جزيرة كودياك. الدب الشهير دب ألاسكا البني، وده سمك السلمون، ده النسر الصياد. الدب ألاسكا دب ضخم 1400 رطل وارتفاعه 9 قدم. احنا قلنا على رحلة السلمون من البحار الباردة صعودا الى الانهار الدافئة عكس التيار. شوفوا بيعوم عكس التيار ازاي، واثناء الرحلة بتاعته يطوي بطنه على الجوع ولا يأكل. سباحة ضد التيار طول الوقت، عملية قاسية جدا. ياخد راحة من حين وآخر، وبعدين يستأنف العوم. شوفوا بيعوم ضد التيار، شوفوا بيقفز ازاي. شوفوا بيقفز ضد المساقط المائية. ما هنشوف المنظر ده. في النهاية يصل إلى الغدران الدافئة كل ذكر يختار أنثى يرافقها. اختار رفيقة حياته هتبتدي تعمل حفرة هو يحميها طول الوقت وهي بتعمل الحفرة دي وتضع فيها البيض بيمنع الدخلاء أي حد يقرب منها يطرده أثناء ما هي بتعمل الحفرة ويجي جنبها شوفوا البيض. شوفوا البيض موضوع ازاي 2500 بيضة في الحفرة بيضع السائل المنوي على البيض بيلقحه. البط مستني اول المنتفعين هو البط عاوز كل بطة لها فيها كم بيضة. النسر الصياد وعارف انها هتبتدي بقى الموت بعد ما وضع البيض وتلقيح ويبتدي السلمون يموت من الاعياء فده قاعد مستني رزقه. يرحل يعود بصيد سمين لأولاده ويتمرنوا على الطيران. دي العرسة سمكة ميتة كل السمك بيموت ويلفظ أنفاسه على الشاطئ تعلب هيئة المنتفعين إياهم. دي الطيور أكلة الرمم ده الدب العظيم قلنا 1400 رطل 9 قدم ارتفاع وكل واحد له اسلوب في الصيد. فيه الغواص اللي بيغوص ويطلع بسمكة وطلع هو بالسمكة حاجة عظمة طالع بالسمكة. بيمزمز آخر مزمزة بيأكل في اليوم حوالي 20 سمكة وفي موسم الصيد بيزيد وزنه 300 رطل. في حوالي 2000 دب في منطقة كودياك ونظرا لوفرة الرزق مفيش حروب بينهم ولا خناقات. كل واحد بيلاقي رزقه. في ايضا الدب اللي هو كسلان اللي يقعد ينكش وينبش بايده ويستنى على الشط، وفيه الغواص اللي ينزل ما يستناش مستعجل. ده النكاش ده اللي يقعد كده يحسس، شوف جايله جاهزة ازاي يا عيني بتطلع في الروح. كل واحد طالع له بصيدة حلو. ده بقى الدب الشحات الدنيا حتة لله. برضو خد له حتة لله، لكن مش كل مرة، المرة دي مش هياخد أي حاجة لله. الشحاتين دول يعني صاحبنا لها في اللهفة وجري ومش ناوي يديله ولا حتى فتفوتة. دي العرسة. تعلب قبيلة المنتفعين، وحتى في بين الدببة كل واحد يعرف مكانه. يعني في دب كبير اللي هو الكل بيهابه، وفيه الدب الهلفوت اللي ماشي جنب الحيط، كل واحد يعرف مكانه. في الكبير والصغير برضو بين قبيلة الدببة. ألفين دب في جزيرة كورياك. العراك قليل، وبعدين ما يدومش إلا دقائق، وبعدين كل واحد يعني يلزم مكانه، واحد منهم يرجع ياخدها من قصرها كده ويمشي. خلاص خلاص مش هنبوق بعد كده، أنا ماشي أهو خلاص. دب الأم وولادها الدبة بتحتضن الأولاد 3 سنين، وبعدين تطردهم وتروح تمشي على كف. أثناء 3 سنين بتتنها تعتني بيهم. حتى في الصغيرين برضو فيه هم اخوات برضو، لكن في واحد اقوى من التاني، واحد له كلمة واحد ملوش. دب أولادها بتحرس الأولاد من أي دخيل. بقول لك إيه، أنا ما أحبش حد يكح في وشي. أيوة كده، حل عنا كده من بالذوق، وهو فعلا بيحل عنا. شوف بيطقطق راسه في الارض ازاي. خلاص هنمشي جنب الحيط، ملناش دعوه. الام بقى اصطادت صيده حلوه بقى، والولاد رايحين وراها للعشه. يا سلام على الحنان واللطف الظريف ده والامومه الحلوه دي، بيرضعوا. شوف بتطبطب عليه ازاي وهو حاضنها كده جميله قوي. لقطه حلوه، لقطه حلوه صحيح. دول بتوع 6 أشهر دول. السمك بيطالع في الروح بعد ما انتهى التزاوج وتلقيح البيض، خلاص على آخر نفس. حتى اللي ينجو وهو راجع في السكة يموت برضه. شوفوا كله ميت ازاي. شوف الأم وولادها. النسر الصياد الأسماك من أقدم المخلوقات في سلم التطور، ظهرت على الأرض من 400 مليون سنة وانتشرت في كل البيئات المائية، في جميع البيئات المائية الحلو والمالح، البحر والنهر والمستنقع والبحيرة والغدير والجدول، وظلت تتطور وتتكامل حتى ظهر فيها القرش سيد الأسماك. ده ظهر من 150 مليون سنة وحكم دولة البحر، وإلى الآن ما زال متربع على عرشه، وما ظنش أنه هينزل عن هذا العرش. القروش نفسها دولة فيها أكثر من 300 مصنف، بين مجموعة الأسماك اللي فيها حوالي 25,000 مصنف. القروش تتراوح في الأحجام بين الصغير اللي طوله سنتيمترات وأسماك الأكواريوم والأحواض الصغيرة، إلى أسماك اللي بتوصل 50 أدم و15 متر. والقرش بالذات من أقوى وأكمل الأسماك تركيبا، نعم منتهى الكمال الوظيفي، ويكاد يكون السمك الوحيد أو الكائن الوحيد الذي لا يمرض. الأمراض بالنسبة لسمك القرش شيء نادر جدا، ده من فرط كمال تكوينه، قوة بدنية، سرعة، لياقة في السباحة، حواس مرهفة، أسنان خنجرية. فهو مخلوق صياد. القرش بيشوف أثناء الليل، يعني حاسة الإبصار فيه قوية جدا، وبعض أنواع القروش لها أجفان تتفتح وتتقفل، وبتشوف في الظلمة وتقدر تشوف حركة عن بعد، وكذلك الشم بتشم ريحة الدم على بعد كيلومترات. وكذلك في عندها جهاز عصبي على جنبين من الدماغ للذنب بيسموها اللاترال لاين، بتقدر تحس عن طريق الأعصاب الجانبية دي بالذبذبات الكهربائية، وممكن تحس بجهاز تفجير كهربائي موضوع في قاع البحر وتوصل له. أيضا في بعض أسماك القرش اللي هي الريفش أو المجنحات، من ضمنها الإلكتريك ريفش السمك الكهربائي، في سمكة منهم بتقدر تطلع شحنة كهربائية 300 فولت، 300 فولت من سمكة واحدة تصعق الفريسة وتشلها تماما. والقرش سمك ولاد، بيولد أسماك كاملة وبعض منه بيض، بيضع البيض في مظروف والمظروف يحط المظروف على الصخور ويلزق وكده، بيطلع الجنين، الجنين يتن وعايش في المظروف سنة ويقعد يأكل من صفار البيض لغاية ما يكتمل نموه ويطلع يسيب المظروف ويتجول في البحر. والقرش أحسن مصدر لزيت السمك، وبيأكل ترانشات برضو في الفنادق. والسمك يخاف من القرش، يخاف من الإنسان. مش صحيح الكلام اللي بيقولوه عن إن كل قرش يبقى مفترس وبيهاجم الإنسان، ده قليل جدا من القروش، هي القروش المهاجمة أو المفترسة، ده قليل من 300 مصنف يمكن 3-4. إنما أغلب القروش تخاف من الإنسان وتتجنبه. القروش القاتلة أو المفترسة معدودة، فيها الليمون شارك ده في استراليا، وفيه سمك الشاكوش ده في كوبا، هامر هيد شارك ده في كوبا، وفيه وايت شارك ده بيوصل طوله 13 متر بيهاجم القوارب، وفيه الديفل شارك بيوصل وزن الواحدة طن وبتولد الولدة الواحدة بتبقى وزنها 10 كيلو وتعيش في البحار الاستوائية الدافئة. زي ما قلنا ان القرش هو ذروة التكوين بين كل الاسماك، وهو سمك غضروفي، يعني هيكله من الغضاريف. نشوف مع بعض، لان احسن قوي بدل ما نوصف انكم تشوفوا معانا رحلة مع القروش. بيتفاوت في أحجامه بين أحجام صغيرة سنتيمترات إلى 15 متر. الجسم نفسه، الجسم الانسيابي الجميل ده كأنه غواصة. شوف شوف الجسم، التكوين الحلو، النحت الحلو ده، كل دي أنواع مختلفة من. وفيه البطيء، دي أنواع بطيئة من القرش، وده الهامر هيد اللي هو الشاكوش. في السريع والبطيء، وبيتعرف السريع من الزعنفة التانية اللي على الظهر، إذا كانت زعنفة صغيرة يبقى ده أبطأ أنواع القرش. ده اسمه سمك السجادة، كاربت شارك، تلاقيه شكله زي السجادة كده ونايم، تلاقيه نايم دايما على قاع البحر وحركته بطيئة. شوف الزعنفة التانية، إذا كانت الزعنفة التانية اللي على الظهر صغيرة يبقى سريع. إذا كانت الزعنفة الثانية كبيرة يبقى بسيط، ليواضح أنها سريعة جدا. ودي برضو سريعة جدا. شوفوا عنين أحيانا بيبقى بعضه له أكفان، يتنفس بالخياشيم وبياخد الأكسجين من المية، شوفوا الخياشيم اللي على الجنبين دول. شوفوا هنا العين الجفن اللي قلنا عليه ده، شوفوا الأسنان من 5 لـ15 صف من الأسنان، إذا فقدت سنة الصف السنة اللي في الصف اللي بعدها تحل محلها. شيء جميل أوي تكوينة الجسم وانسياباته الحلوة. شوفوا هنا الزعنفة التانية كبيرة، فنفهم على طول ندى بطيء، نوع بطيء من القرش. شوفوا السمكة اللي نايمة على القاع دي، ثلاثمائة مصنف من أسماك القرش لوحده للسجادة دي اللي قلنا عليها. شوف نايمة أكنها شوف شايلها على إيده إزاي وهي نايمة خالص خالص. زي ما قلنا أنا قليل أوي القرش اللي بياكل بني آدم، شوفوا بيلعب معاه هنا بين ال 300 مصنف، يمكن 3-4 بس هم اللي بيهاجموا الإنسان، والقرش ما بيهاجمش إلا الرجالة، ما الظاهر ما بيحبش لحم الستات، وبيهاجم دايما الرجالة عند الشاطئ وبالنهار، ده المفترس منه. هنا نادر لما قروش تتخانق على أكله. ما نشوف واخد حتة بوري تمام. هنا بيصطاد أخطبوط، قرش يصطاد أي شيء، يفترس أي شيء، لا يخاف إلا من البني آدم بس. وده الشاكوش، عينين الشاكوش ده على جانبي الشاكوش ده اللي قدام. على جنبين الشاكوش تلاقي العين هنا وعين هنا، وعادة بيمشي لوحده، قليل أو لما يمشي في مجمعات. شوفوا الريمورة الصغير، السمك الصغير ده أسماك الوصيفات، تكلمنا عنها مرة أن بيبقى ماشي القرش وجنبه الوصيفات دي تنظف له الخياشيم وتاكل العوالق والطفيليات الضارة، هو واخدها في حضنه كده ما يأذيهاش. شوف بيديله سمكة ياكلها مش خايف منه، زي ما قلنا نادر القرش اللي بياكل بني آدم. شوف بيأكله، كان زمان بيظنوا القرش ده ما بينامش، لغايه ما جاء غواص مكسيكي اثناء غواصانه لقى كهف وبص لقى فيه عدد من القروش نايمه، بقى مستغرب غريبه قوي، بقى مش مصدق، يتهيأله ان هي ميته، فنزل وقعد جنب لها بتتنفس. وطبعا طال الخبر للغواصين، جم كلهم يتفرجوا على فندق نوم القروش. اتضح ان هو ما هوش فندق نوم، ده اتضح انها زي محطة غسيل وتشحيم، بالقروش بتمدد فيها وتيجي اسماك الرمورة، شوف تعمل لها صيانة، عمالت تنظف الخياشيم وتاكل العوالق وتحميها وصاحبنا ده القرش مستموت خالص، خسايب نفسه خالص للمحطة غسيل وتشحيم دي. وكانت حكاية طريفة جدا، عشان يصوروا القروش في السينما والحاجات دي بيرمولها لحم، بيرمولها ساعات فخد خروف، فهي بتشم الدم وتحس بيه على بعد كيلومترات، وتبص تلاقيها جاية تجري من أقصى مكان في البحر على ريحة الدم، هتلاقي القرش ظهر على طول مجرد انهم رموا فخد الخروف ده. شوف طلع ازاي، ويبتدي يجيله هياج عصبي لما يدوق طعم اللحم، ويصوروه وهم بقى جوه القفص. قلنا ان قليل قوي لما بيهاجم البني ادم، واذا هاجم وافترس بني ادم بيبقى راجل، لكن ما بياكلش ستات، مش معروف السبب ايه الحقيقه. الحقيقه اذا كان هو بياكلنا فاحنا بناكله، وهو اذا كان بياكل 10-12 نفر فاحنا بناكل الوف. دي يعني المظاريف اللي بيحط فيها البيض يثبتوا على الصخر، اهو ده المظروف ده اللي فيه بيضة القرش، بيطلع الجنين من البيضة يقعد يعيش على الصفار جوه المظروف ويتنوا سنة في حضانة هذا المظروف. بعد السنة يكتمل ويطلع شوف طالع من المظروف، مجرد سمكة صغيرة من عدة بوصات ليخوض في بحر الظلمات. هو ده اللي هيبقى في يوم من الأيام 15 متر. شوف البداية، مجرد ولدة صغيرة بتبتدي حياتها في البحر العريض. عشنا ليلة احنا النهاردة مع السمك. في الواقع ان السمك من اشهى الاطعمة، وانا احب السمك قوي. والغريبة ان مصر وهي غنية جدا بالشواطئ، في البحر الاحمر والبحر الابيض وبحيرة قارون وبحيرة المنزلة واخواتها النيل وفروعه، ومع كده في نوع من الفقر السمكي والغلاء السمكي الغير مفهوم. ما عرفش ايه السبب، هل هي قصور وعدم وجود أدوات كافية للصيد أو للشحن أو للتلاجات أو فوضى في توزيع التراخيص. يعني غريبة أن احنا يبقى عندنا في مصر هذه الشواطئ الغنية في كل يمينك شمالك فوق تحت كل حتة, مياه ملحة, مياه ملحة تلاقي, مياه حلوة تلاقي, بحيرات تلاقي, أنهار, جداول, كل أنواع البيئات المائية, ويعني ثروة سمكية خرافية. اللي بيروح الغردقة مثلا ويشوف أنواع الثروة السمكية اللي موجودة هناك, نماذج حياة البحر بأشكالها, متحف. طب ازاي ان يبقى في ايام زمان, ايام ما كان الصيد قطاع خاص, يبقى فيه سمك ارخص مما دلوقتي في مؤسسه سمكيه او في قطاع عام المفروض يبقى ارخص. والمساله دي الحقيقه تحتاج الى التفات للمسؤولين, ودي فرصه ما دام هي ليله سمك بقى, إن المسألة دي يلتفت إليها, لأن مصر بلاد السمك. وبعدين السمك أشهر أطعمة وأسهلها في الهضم, ومادته الغذائية غذاء ممتاز. وبعدين إزاي يبقى عندنا الثروة السمكية دي ونستورد كافيار ورنجة مثلا, أو يبقى معلبات أو حاجات دي ليه؟ والسمك الطازج متوفر على يمينك وعلى شمالك فوق وتحت في كل حتة وفي كل شبر. فرصة ان احنا نلفت الانظار الى هذه الثروة والى استغلالها, والى حلقة قادمة ان شاء الله.